الحمد لله. باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. قال: ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. المصنف يقول: سأذكر لك وأبين لك الأحاديث والأخبار والآثار التي ثبتت عن النبي المختار، التي تبين لك الآداب التي تتأدب بها حين تخرج من الخلاء. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد الناقد. عمرو بن الناقد أو عمرو بن محمد الناقد هو ثقة، روى له البخاري وموسى وداود، لكن أبو حاتم قال: صدوق ثقة أمين. هذا أروع ما يمكن أن تسمعه من التوثيق. أبو حاتم الرازي كما قال الإمام الذهبي كان متشددا جدا في التوثيق. فأنا قلت لكم أبو حاتم شافعي، يا عم احمد هذا، احمد هذا المذهب الذي تتعلم عليه، ويقول الشافعي صدوق. فيعني فهو طبعا الكلام هذا، وطبعا كلمة صدوق بالنسبة للشافعي، لأن الشافعي ليس بالهين، ده طار بها أصحاب المذهب طيران. أبو حاتم يعني عزيز جدا في مسألة التوثيق، لما يقول صدوق ثقة أمين هذا منتهى التوثيق. روى له أبو البخاري ومسلم وأبو داود، ومثلا جاوز القنطرة برواية البخاري ومسلم. قال: حدثنا هاشم بن القاسم. هاشم بن القاسم قال علمنا ثقة، روى له الجماعة. قال: حدثنا إسرائيل. طلع لي ابن يوسف ابن يونس ابن أبي إسحاق. قال أبو حاتم ثقة متقن. احنا عمالين ده المسألة بقت مزراب، يعني هذه انت لما تالي تدرك من ابو حاتم كده لابد تعرف ان في حاجة في جبال اتهزت. طبعا هو لان اسرائيل صراحة اوثق من جده، اسرائيل ثقة ثبت، ابو حاتم يقول ثقة متقن، هذه علو في التوثيق. روى له ايضا الجماعة. عن يوسف ابن ابي بردة. يوسف ابن ابي بردة روى له ابو داود الترمذي وابن ماجة، والعلماء يقولون هو ثقة. عن أبيه هو ابن أبي موسى الأشعري أبو بردة، ومن الثقات الثبات روى له الجماعة أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها. كما قال الإمام الذهبي هي أعلم نساء العالمين، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. لما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنه وهي في رمق الموت استنى بالسنة. ما هي السنة عندما ترى أحدا يموت شطار؟ تذكره بمآثري يعني إيه؟ ها لا، أنا عايز نص الحديث يا حبيبي، أنت ترجيه في الله حتى لا يموتن إلا وهو يحسن الظن بالله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن. فقال: أما أنت حبيبة رسول الله، أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أنت التي برأك الله من فوق سبع سماوات، قالت لك عني يا ابن عباس أنا أعلم بنفسي منك. وهي المسألة طبعا هؤلاء ورع وتقى أعلى مما يكون. فروى لها الجماعة، وطبعا هي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نوع عجب، لأن السبع المكثرون عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة وست، صح ولا لا؟ ستة رجال وإيش؟ وامرأة واحدة وهي عائشة سيدة نساء العالمين، إن صح التعبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. جزاك الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج قال: غفرانك. الغفران مصدر من غفر يغفر، والغفر أصله الستر، الستر الأصل أنه الستر، وهذا التماس من الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتمس من ربه جل في علاه أن يستر عليه الذنب أو التقصير وألا يعاقب. وقد بينت للإخوة أكثر من مرة مسألة المغفرة والرحمة يقترنان طيب ويتداخلان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع في الذكر افترق، فكانت المغفرة الستر على الذنب، لا يفضح، لا يعلم، لا ينتشر، والرحمة ألا يعاقب عليه، ألا يعاقب عليه. ولذلك حديث المناجاة، حديث المناجاة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عمر: أتحفظ حديث المناجاة؟ قال: نعم، حديث المناجاة بأنه ما من عبد إلا وسيلقي الله عليه كنفه فسيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول: عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، أتذكر ذنب كذا يوم كذا، يظن الرجل أنه قد هلك، فيقول: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني أرحمك ولا أعاقبك عليها. فهنا غفرانك عند الانفراد يعني الستر مع الرحمة، يعني الستر مع الرحمة. لكن الحق أن العلماء نظروا في ذلك أن هذه الأداب في هذا الذكر الذي يقال بعد الخروج من الخلاء تعجبوا تعجبا عظيما. غفرانك، والسلام يتكلم بالغفران، عندنا أدلة كثيرة تثبت أن السلام ليس بإعواز إلى المغفرة، حاشا لله، استغفر الله، كل إنسان يحتاج إلى مغفرة الله. لكن قد قال الله جل في علاه مبشرا نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح حمد ربك واستغفر إنه كان توابل ليست هذه الصورة. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر، إن مع العسر إيه؟ يسر. يبقى رفع ذكرك وغفر لك ذنبك، صحيح؟ لأنه قال وزرك الذي أنقض ظهرك، وقال تصريحا في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك يقول غفرانك، يقول غفرانك. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر له أي ذنب، وهي خلاف الأولى كل ما وقع من سلم، لكن هو قال غفرانك. هذه دلالة أيضا نستدل بها على أنه قد يقع النبي في إيش؟ في معصية، قد يقع، لأننا قلنا العصمة للأنبياء طبعا خلاف أهل السنة والجماعة. نحن ندين الله بأن المحققين من أهل العلم الراسخين يقولون العصمة للأنبياء عصمة في الكبائر وعصمة في محقرات الصغائر، أما الصغائر لا عصمة، لأن الله قال صريحا في الكتاب وعصى آدم ربه فغوى، قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ولولا أنه كان من المسبحين للبث فيه في بطني إلى إيه؟ هذا دلالة واضحة جدا على أنه قد وقع أيضا في الخطأ أو كانت معصية، لأنه تعجل الأمر قبل أن يأتيه أمر بالرحيل وتعجل العذاب ولم يعني لم ينتظر إذن الله جل في علا في هذا الباب الغرض. ولذلك قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهنا غفرانك تدل على هذا الباب وعلى يستدل به من قال بأن العصمة عصمة في الكبائر ومحقرات الصغائر. ولكن هنا العلماء يقولون أنه نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد ذنبا فقال غفرانا لما؟ قالوا المسألة على أمرين. الأمر الأول غفرانك هنا هو يستغفر ربه جل في علاه بعدم الذكر باللسان، لما مكث وقتا في الخلاء الإنسان لما يدخل الخلاء لا يجوز له أن يذكر الله جل في علاه، فلذلك قال لربي جل في علاه غفرانك أستغفر أن لساني في وقت من الأوقات لم يتحرك بالذكر. لذلك علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يعني ولا يحجز شيء سوى الجنابة، ولو كانت الجنابة كان ذكر الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر هذا من باب الأكمل، وإلا في كل أحيانه كان يذكر الله حتى في مسألة الجماع في بدايته وفي نهايته فيكون فيها الذكر لله جل في علاه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن لسان لا يتحرك بذكر الله جل في علاه عده تقصيرا فقال غفرانه، كما قال إنه لا يغان على قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال إنه لا يغان على قلبي، فالعلماء يقولون لا يغان على قلبي لأنه في بعض الأحايين لا يذكر الله تعالى باللسان، وهناك بعض آخر أيضا لا يذكر الله باللسان. وين مين اللي بيتكلم؟ أيوة، ما أنت خايف ليه؟ اطلع في النوم، هو نائم، لكن هو قال الأنبياء تنام أعينهم ولا يناموا ولا تنام قلوبهم، يبقى القلب حي بالذكر لكن اللسان لا يذكر، مفهوم؟ فذلك قال غفرانك. وأيضا التوجيه الثاني فأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخرج يقول غفرانك قالوا يبقى إذن طول المكث أو مكث الوقت ولا يذكر الله جل في علاه قالوا غفرانك للتقصير في الحمد. يبقى غفرانك التوجيه الأول كان لأنه قد كف الذكر باللسان في وقت قضاء الحاجة، الثاني أنه قصر في حمد الله جل في علاه. كيف قصر في حمد الله؟ قال لأن الله جل وعلا قد من عليه أولا بالرزق الطعام، وهو الذي كان يقول اللهم ارزق آل محمد كفافا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزق تحت ظل رمح فأطعمه الله جل وعلا وسقاه، وهو الذي قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وقال الله جل وعلا ما من دابة إلا في الأرض إلا على الله رزقها. فهو يرى أنه قصر في حمد الله جل وعلا في إنشاء الرزق أولا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال الرزق يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه، وقال نفث في روعه الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجملوا الطلب. فقال إذن الرزق عندنا هو الآن، فهو يقول قصرت في الحمد على الرزق على إنشاء الرزق الثاني، والرزق هو الطعام، بأني قصرت في الحمد على لذة الإطعام، لذة الإطعام والشبع فقصرت في الحمد على ذلك، وأن الله تعالى سهل لي هضم هذا الطعام، ولو شاء لإيش لاستصعب علي، ولو شاء لاستصعب علي هضم هذا الطعام ويكون بلاء على الإنسان. أترى كثير من الذين يستطيعون الطعام يأخذون بالقسطرة، صحيح ولا لا؟ والذين أصلا لا يستطيعون يعني أكل الطعام يأخذون السوائل فقط، كيف نعمة الله عليك وأنت تأكل؟ فيقول وقصرت في هذه. شوف ينظر إلى نعم الله تعالى في أمر دقيق فقط، ينظر هو ليس بدقيق بل هو جليل، والله تعالى أعطانا فيه نعائم، كم من نعائم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأن الله تعالى سوغه فهضم طيب وأعطاه لذته، ثم بعد ذلك سهل عليه إيش خروجه، لأنه لو حبس فيه كسأل الأطباء ماذا سيحدث، ممكن إنسان يموت بحبس بول فيه، أجرنا الله وإياكم من هذا. قال وسوغ له ذلك ثم سهل عليه خروجه، فقال غفرانك إني قصرت في الحمد على كل هذه النعائم، وأنت الذي قلت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد ثبت أحاديث في السنن، وإن كان لا يخلو حديث من هذه الأحاديث مما قال في أدب من هذه الأداب، أداب خروج من الخلاء، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. هذا تفسير لك في التوضيح الثاني بأنه كان لما قال غفرانك قالها على التقصير في الحمد، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، ولا يخلو الحديث مما قال. وأيضا حديث أنس بن مالك قال الحمد لله الذي أحسن إلي أو أحسن إلي في أوله قال وفي آخره، الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله بسرعة الهضم وسهولة الدخول، وأحسن إلي في آخره بسهولة الخروج، أجلكم الله. فيقول الحمد لله على ذلك، كل هذا الحمد يدلك على أنه لما قال غفرانك يرى التقصير في الشكر لله جل في علاه. وحديث عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أن الإنسان كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى عني قوته وأذهب عني أذى. وكل هذه الأحاديث لا تخلو من مقال، هي أحاديث ضعيفة لكننا نستأنس بها على التوضيح الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال غفرانك قال ذلك على أولا التقصير في الحمد، ثانيا على أن لسانه قد كف عن ذكر الله. ذلك أنا أقول للأخ لو كان في له مباح يذكر الله، يعني لو كان مع زوجته بيلعب الورق دون الشايب والولد عشان الصور حرام طمسها، طيب أنا أدين الله بذلك إن الصور هذا من قال بأنها حلال خلاص بيلعب يذكر الله بيبتسم يذكر الله، نعم حقا، لأنك تؤجر على ذكر اللسان وإن لم يوافقه القلب. لأن مراتب الذكر كما قال الغزالي مراتب الذكر ثلاث، مراتب الذكر ثلاث لغة. طيب مراتب الذكر ثلاث، الأولى موافقة اللسان بالإيش بالقلب، وهذه أرقاها وأسماها وأعلاها. الثانية القلب اللي هو عبادة التفكر والتدبر، فلا يتدبرون القرآن عبادة، وهي من أرقى العبادات. المرتبة أضعف الثالثة هي مرتبة الذكر باللسان فقط، وأنت تؤجر عليها لأنك تنزل أكيد عزما تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. لذلك أنت لا يكف لسانك، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للرجل؟ قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله. والحديث الذي فيه ضعف قال اذكر الله حتى يقال مجنون، صحيح ولا لا؟ وهذا حديث لم يصح، لكن المسألة على بد أن يعني تذكر الله في علاه، كنت في لهو مباح عليك أن تذكر الله في علاه. تفضل حبيبي. لو إيش؟ طيب ماذا تقول يعني أصدالها تفسير، لكن أنا سأشكل عليك ماذا تقول في بعض من كان الرواية التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفت الصفوف وصلى بالناس ثم كبر وكان ينشغل بالشعر ينظر أأتى المرسال أم لا، القلباني في جوفه وتخطيط عمر وهو بيصلي. ده مش تخطيط عمر، ده ابن القيم قال وللمرء وهو يصلي يحل المسائل العلمية في هذا. هذا بقى أمر أجعلك تبحث فيه، لأنه صراحة طالما فتحت بابا نفيسا يتأتي به يا متى سأغرمك. ما رأيك؟ لا لا لا، مش بالتراء دي، المسألة فيها تطبيقات عملية، أنا تركتها لك الآن لكن أنت فهمت المسألة، هذه هذا لها تفسير خاص. وإلا الدرقني، تعرفون من الدرقني؟ هذا ابن خالد الشيخ أحمد شاكر، وكان من أضاء من كان أشاد، صح؟ الدرقني هذا عالم الأعلام، يقولون هو خاتمة قرون الخيرية. هذا رجل صاعقة الحفظ. تعرفون كتاب العلل؟ ما تعرفونه؟ شيخنا الشيخ محفوظ الرحمن هذا رجل هندي، أنا تعلمت عليه الحديث، هو محقق العلل. وزي قلت لكم كان لما بيجلس مع الشيخ مصحق يضع عليه، والشيخ مصحق كان يجله يعرف له قدره، وصراحة رجل فح كان عنده 70 سنة وكان بيكلمنا، يعني تعرف الهندي لما يتكلم عربي، ولكن كان ما شاء الله دقة وإتقان. والمخطوطات يمر عليها مع رجل هندي ماسك المخطوطة، فهم حالك أنت عمال تجيب التلسكوب والحريسكوب والحاجات الصغيرة والكبيرة ومش عارف تقرأ الحروف، ووالله ياخد المخطوطة كده وعمال ينسخ ويكتبها، بيقرأها ازاي مش عارف. انا كنت شغال معاه في دار الفتح، قلت هذا الرجل اللي بيستعمل الجن، يا في شيء تاني انا بتفهمه، هو مش فاهم بيعمل ازاي كل المخطوطات. هو قاعد واحنا بنحقق الاحاديث، قاعد جالس امامه المخطوطات، امم مخطوطات، وعمال يسحب وينسخ ويحط ينسخ. هذا رجل اعجوبه اعجوبه في هذا الباب، وهذه بقى فضل لا يؤتيه ما يشاء. فكان معه هو الذي كان ينسخ له، كان الشيخ بيحقق الكتاب، يعني الشيخ محفوظ الرحمن يعني رجل من المحدثين. أنا كنت بتكلم في إيش؟ في إيش؟ مين؟ لا لا صح ممتاز. فالمهم هو يجلس الشيخ محقق كتاب الدارقطني. العلماء يقولون كان بيتكلم معي بيقول لي الدارقطني هذا الكتاب أملاه إملاء. تعرفون يعني إيه؟ تعرف هذا الدارقطني بيعمل إيه في الكتاب؟ لا بيتكلم عن الحديث ويقول لك هذا حديث رواه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان والحديث معلول وعلته أو الحديث فيه علة وعلته كذا وكذا. أنت طبعا أنت وأنت بتقرأ تتعب تقوم رامي حاجة وتمشي شغال لك في عشرات الطرق ويأتيك بالعلة. لذلك قالوا الدارقطني كان يجلس وهنا المحدثون وهنا أصحاب اللغة وهنا القراء. ومش قراء قراءة حفص لا العشرة يتنوعون وكله بيقرأ. فمين اللي بيحصل ايه؟ ده ما يحش قلبين وهو جالس فيقول قف حسبك أخطأت في كذا. الثاني قف حسبك هذا ليس من الحديث وده اللي جالس فيه. أهو فين بقى القلبين في جوفه؟ ده رجل ده انتهى المسألة. ده المسألة كده يعني خلاص. فيقال هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فنسأل الله للا في علاه أن يجعلنا في هذا مثلا الذكر يجعل رطي من ذكر الله لا يقال على القلبين. بل أنت لو في له مباح أو أنت أصلا مثلا بتمشي مع أصحابك كنت على البحر ما تترك الذكر بحال من الأحوال. اوعى إياك كن مصاحبا للذكر لأن بالذكر حتى طمأنينة القلب لا تأتيك إلا بالذكر في كل أحوالك. يعني وإن لم تستطع فاذكر بالقلب فقط. الفؤاد مستحضر الفؤاد أنت اللي هتجيب التفسير خصوص التفسير وإلا سأغرمك. ما تسيب المقصود هتجيب إيه؟ طيب بعد ما نخلص الفوائد نسمع لك الفوائد المستنبطة. مهما تقرب الإنسان لربه جل في علاه فلن يستطيع شكر النعمة. فاعلم أخي الكريم أنك مهما فعلت لن تصل إلى ما يرضي الله جل في علاه. يعني إلى استغفر الله إلى ما يستحق الله جل وعلا من العبادة. ولذلك الحديث هذا فيه ضعف لكن يستأنس به. الرجل الذي كان يصوم نهاره ويقوم ليله فجمعه الله جل في علاه فقال له ادخل الجنة برحمتي. قال لا لا بعمل إني صائم النهار قائم الليل. فقال الله جل في علاه حكمت على نفسك زنوا أعماله وزنوا نعمة من نعائم عليه. فأخذت نعمة البصر في كفة والأعمال بأسرها اللي هي ليل نهار. مع أن الرجل أقر لأن الله جل وعلا سأله من أين عليك الثمار؟ قال أنت يا رب. قال من شق لك البحار؟ قال أنت يا رب. الماء ده بيأتيك منين؟ الله من أنبت لك الزرعة في الأرض؟ قال أنت يا رب. من أعطاك الصحة لتقوم وتصوم؟ قال أنت يا رب. إقرار. قال إذن خذوا نعمة واحدة نعمة البصر في كفة وكل الأعمال في كفة. فراجعت كفة إيش؟ البصر. فأخذ به إلى النار فوقف على الحافة. قال ما يوقفك؟ قال أنتظر رحمتك. قال أدخل الجنة برحمتك. قال نعم برحمتك. ودخل الجنة برحمة الله. مهما فعلت فلن تصل إلى شكر نعمة الله جل في علاه. بل الشكر نعمة تحتاج إلى شكر. لذلك لما قال داود ربي كيف أشكرك والشكر نعمة منك تستجلب أو تحتاج إلى شكر. قال الآن شكرتني. قال الآن شكرتني. الفائدة وطبعا هذه تأخذ من قول السلام غفرانك على التقصير في الشكر. الأدب مع الله جل وعلا في الاستغفار في جميع الأحوال. وذلك يقولون من الأدب مع الله أن تستغفر قبل العبادة وأن تستغفر في العبادة وأن تستغفر بعد العبادة. تستغفر قبل العبادة تطهيرا لتقف أمام الله مطهرا. تستغفر في العبادة خشية ألا تتقن هذه العبادة. تستغفر بعد العبادة أنها ليست على الوجه الذي يليق بكمال الله وجلال الله وكمال الله سبحانه وتعالى في علاه. الفائدة الثالثة فضل عائشة رضي الله عنها وحرصها على نقل كل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دلالة واضحة جدا تبين لك مزية التعدد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج من أجل الشهوة فقط أو النبي صلى الله عليه وسلم لحبه للنساء فقط. لا لا هناك أمور شرعية أعظم من ذلك وهي أن الله تعالى قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. لذلك شطر العلم كان عند عائشة رضي الله عنها لما اختلفوا ما اختلفوا في مسألة قط إلا وكان الحل عند عائشة عندما قالت على الخبير سقط. أحسن الله عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.